بسم الله نبتدي وبه نستكفي ونستعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بهذا بدأ الإمام مسلم رحمه الله كتابه، وقد عرفنا أن هذا الكتاب عني به علماء الأمة الإسلامية أيما عناية، فمن شارح له ومن مختصر له ومن مستخرج عليه ومن من جمع بينه وبين صحيح الإمام البخاري، ومنهم من أضاف إليه عددا من الكتب عدها أمهات كتب الحديث. وحيث إننا إن شاء الله سندرس هذا الكتاب بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، فمن المناسب أن نعرف عن صاحب الكتاب، عن الإمام مسلم رحمه الله، وأن نعرف عن شارح الكتاب، عن الإمام النووي. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى في طبعات الكتاب أن ترجم لكل من الإمام النووي ومن الإمام مسلم، لكل واحد منهما كتبت ترجمة، وإن كانت موجزة لكنها جمعت خير ما ذكر في ترجمة كل واحد منهما. ومن اللطائف في هذا الباب أن الإمام النووي رحمه الله ألف كتابا سماه تهذيب الأسماء واللغات، ذكر فيه فوائد كثيرة تتعلق باللغة من حيث بيان الغريب والاشتقاق وأصول الكلمات العربية، وكذلك من حيث الأسماء ومن حيث اللغات واللهجات. ومما أورده في كتابه أن ترجم للإمام مسلم رحمه الله ترجمة خبير، ذلك لأنه درس كتاب مسلم، بل درس كتب مسلم مما توفر في زمنه، وعرف عن هذا الإمام أشياء كثيرة، فلخص ما عرفه في هذه الترجمة التي كتبها في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وكتاب تهذيب الأسماء واللغات كتاب قد طبع في مجلدين، أورد فيه كثير من تراجم العلماء، سواء كانوا من الصحابة رضوان الله عليهم أم من التابعين أو فمن بعدهم من الأئمة وممن ترجم له الإمام مسلم. كما أن الإمام الذهبي ترجم للإمام النووي، والإمام الذهبي ألف كتبا من أظهرها وأبرزها كتاب سماه تذكرة الكفار، قصره على من وصف بأنه حافظ، والحافظ عند علماء الحديث مرتبة عالية من مراتب التوثيق، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أن الحافظ هو من حفظ 10,000 حديث متنا وسندا، 10,000 حديث متنا وسندا. وعلى ذلك فيكون الإمام النووي ممن توافر فيه هذا الشرط حسب ما ذهب إليه الإمام الذهبي رحمه الله. وأحببنا أن نبدأ في هذا الكتاب المبارك بالتعريف بمؤلفه عن الإمام مسلم رحمه الله، حتى نكون على خبرة ودراية ومعرفة بالمؤلف الذي سطر هذا الكتاب، وبمدى ما عليه من العلم والفضل والورع والتقوى والزهد. كل ذلك يكشف لنا أن هذا الكتاب نال مرتبة ودرجة رفيعة في أوساط المسلمين عموما، وفي أوساط المحدثين خصوصا، حتى إنهم اعتبروا هذا الكتاب مع كتاب الإمام البخاري هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وإن الأمة تلقتهما بالقبول، يعني تلقت الكتابين بالقبول، وقد ظهر لنا ذلك من خلال من يستدل بالحديث الصحيح ويقتصر على الاستدلال بذلك، فيستدل بكتاب الإمام مسلم. وسيعقد الإمام النووي فصولا يبين فيها مكانة الكتابين وأهمية كتاب الإمام مسلم وتلقي الأمة بالقبول لكتاب الإمام مسلم وما تميز به هذا الكتاب، حتى إن بعض علماء المغرب كانوا يرون أن كتاب الإمام مسلم رحمه الله أفضل من كتاب الإمام البخاري. كل ذلك سنعرض له بعد أن نبدأ بالكلام على ترجمة الإمام مسلم رحمه الله. يقول هو الإمام أبو الحسين، هذه كنيته، واسمه مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري، قال من قبيلة قشير، وهي قبيلة من قبائل العرب، إذن فهو عربي النسب، وإن عاش في نيسابور وفي بلدان ليست ذات أصول عربية، لكن أجداده الذين توجهوا إلى فتح هذه المدن وإدخال أهلها في الإسلام أقاموا في تلك المناطق وتوالدوا حتى كان منهم الإمام مسلم رحمه الله. قال: قبيلة من العرب معروفة النيسابوري، نسبة إلى هذه القبيلة إلى هذه المدينة وهي نيسابور، ومعلوم أن النسبة يطلقها المحدثون على المكان الذي يموت فيه الشخص، فهو منسوب إلى هذه المدينة لوفاته فيها. إمام أهل الحديث يعني في زمنه، فإنه قد بلغ شأوا حيث كان إماما لهذه الطائفة من أهل العلم، والتي اشتغلت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يذكر لنا الإمام النووي تاريخ ولادته، لكن جاء في بعض المصادر أنه رحمه الله ولد سنة 202، ومنهم من يرى أنه ولد سنة 204، وبعضهم على أنه ولد سنة 206. ولعل الإمام النووي لم يشر إلى ذلك لهذا الاختلاف، وهو كما تجري العادة أنه بعد الولادة وبعد أن يشب ويبلغ السن التي يبدأ بها العلم، يعجل له في بداية العلم بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يبدأ بدراسة الحديث. والإمام مسلم رحمه الله حسب ما تذكر كتب الحديث أنه بدأ بدراسة الحديث في سنة متقدمة، يعني عندما كانت سنه ما بين 12 إلى 15 سنة بدأ بدراسة الحديث. ذكر الإمام النووي رحمه الله بعض شيوخه الذين سمع منهم الحديث، فمن أظهرهم قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فشارك الإمام مسلم بقية أصحاب الكتب الستة في هذا الإمام، ومن تلامي ومن شيوخه الإمام القعنبي. والقعنبي نعم القعنبي وأحمد بن حنبل وإسماعيل بن أبي أويس، وكل من القعنبي وهو من تلاميذ الإمام مالك، وكذا إسماعيل بن أبي أويس. والإمام أحمد رحمه الله إمام تتلمذ الإمام مسلم عليه، ومن تلاميذه أيضا يحيى بن يحيى، وكل من إسماعيل ويحيى بن يحيى ممن روى الموطأ. فكأن الإمام مسلم رحمه الله أخذ كتاب الموطأ بواسطة هذين الإمامين، وكذا من شيوخه أبو بكر يعني ابن أبي شيبة وعثمان ابن أبي شيبة، وكلاهما من أئمة الحديث، أما أبو بكر فهو صاحب المصنف وله كتاب أيضا آخر وهو المسند، وأما عثمان فصاحب المسند. ومن شيوخه الإمام ومن شيوخ الإمام مسلم عبد الله بن أسماء وشيبان بن فروخ وحرملة بن يحيى، وكل من هؤلاء أعني شيبان وحرملة من تلاميذ الإمام الشافعي، فكأنه أيضا يروي عن الشافعي بواسطة. ومن شيوخه محمد بن المثنى المشهور أبو موسى الزمن، ومحمد ابن بشار، هكذا في النسخة التي بين أيدينا وقع خطأ مطبعي وهو محمد بن يسار، والصحيح أنه محمد بن بشار، وهو قرين للإمام محمد بن المثنى، وهما كفرسي رهان. ومحمد بن مهران ومحمد بن يحيى بن أبي عمر يعني العدني صاحب المسند، ومحمد بن سلمة المرادي ومحمد بن عمر وربيحة ومحمد بن رمح، هؤلاء كلهم من أئمة الحديث، تتلمذ الإمام مسلم رحمه الله على أيديهم، وغيرهم كثير، ولذلك قال وخلائق من الأئمة. أما تلاميذه فقد روى عنه أبو عيسى الترمذي يعني صاحب الجامع، ويحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وإبراهيم بن محمد بن سفيان، وهذا هو راوي الكتاب الذي انتقل الكتاب وانتشر بروايته، حتى إنه انقطعت كثير من الروايات، بل انقطعت سائر الروايات ولم تبق إلا رواية محمد بن إبراهيم أو إبراهيم بن محمد بن سفيان، وإن كانت هناك رواية عرفت عند أهل المغرب، لكن هذه الرواية انتشرت بين أهل المشرق. قال إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد، وهو راوية صحيح مسلم. ومن تلاميذ الإمام مسلم محمد بن إسحاق بن خزيمة يعني صاحب كتاب الصحيح، ومحمد بن عبد الوهاب الفراء، وعلي بن الحسين، ومكي بن عبدان، وأبو حامد أحمد بن محمد الشرقي، وأخوه عبد الله يعني ابن محمد الشرقي، وحاتم ابن أحمد الكندي، والحسين ابن محمد بن زياد القباني، وإبراهيم ابن أبي طالب، وأبو بكر محمد بن النضر الجارودي، وأحمد بن سلمة، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني. وأبو عوانة هو صاحب كتاب المستخرج على صحيح مسلم، استخرج أبو عوانة كتابا على صحيح مسلم، بمعنى أنه تتبع أحاديث الإمام مسلم ورواها من غير طريق الإمام مسلم، وإنما يلتقي مع الإمام مسلم في شيوخه أو شيوخ شيوخه، إلا إذا تعثر عليه إخراج شيء من ذلك فيخرجه عن طريق الإمام مسلم. والاستخراج ضرب من ضروب العناية بكتب المؤلفين وتعضيد رواياتهم وذكر طرق أخرى من طرق أحاديثهم. وهذه المستخرجات كما سيمر معنا يحكم عليها العلماء بأنها تأخذ منزلة الكتاب المستخرج عليه، فإن كان الكتاب محكوما بصحته وصفت بالصحة. ومن هنا وصف من وصف كتاب أبي عوانة بأنه كتاب صحيح. قال: وأبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي. ومعنى المستملي يعني الطالب الذي كان يبلغ حديث الشيخ عند تحديثه. كان الشيوخ يجتمع عليهم العدد الكبير من التلاميذ، فربما قصر صوت الشيخ عن أن يسمعه الطلاب فيتخذ مستمليا. إذا قال الشيخ: حدثنا فلان ابن فلان، فيردد هذا المستملي قول الشيخ بحيث يسمعه من بعد. قال: وأبو حامد أحمد بن حمدون الأعمش، وأبو العباس محمد بن إسحاق بن السراج، وزكريا بن داود الخفاف، ونصر بن أحمد الحافظ يعرف بنصرك، وخلائق يعني كثيرين ممن سمع من الإمام مسلم. ومع ذلك فلم يبقى ممن يروي كتاب مسلم إلا إسحاق إلا إبراهيم بن محمد ابن سفيان وأبو أحمد الجلودي، هذا في المشرق وذاك في المغرب، وتروى رواية عن الإمام القابسي. نعم نعم. نعم الشيخ هو الذي يملي، فلا يقال فيه مملي، وإنما لأنه يحدث بطريق الإملاء، فالذي يبلغ عن الشيخ ما يقوله يسمى بالمستملي. أما رأي أهل العلم في الإمام مسلم رحمه الله، قال: وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذا في هذه الصنعة، يعني في علم الحديث، وتقدمه فيها وتضلعه منها. قال: ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث، بمعنى تصدره واطلاعه منها وتفننه فيها، من أكبر الدلائل كتابه الصحيح، هذا الكتاب الذي بين أيدينا. قال: الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب. وهي مسألة اتفق أهل العلم عليها، حتى قال قائلهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فمسلم من أبرز ما في كتابه أنه رتبه في ذهنه بحيث جاء الكتاب جامعا، بدأ بكتاب الإيمان، ثم أتبعه بالطهارة فالصلاة فالزكاة فالصوم فالحج إلى آخر الأبواب، دون أن يعنون لهذه الأبواب، كما أنه حرص على أن يذكر الحديث في موضع واحد يورد فيه الروايات المختلفة التي يعضد بعضها بعضا، والتي يؤكد بتتابعها صحة هذا النقل، وأنه مقطوع بذلك النقل بحيث ينقل أو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تطمئن النفس إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. ويتميز كتابه أيضا بأنه دقيق في استخدام صيغ التحمل، فلا يروي بالمعنى بل ينقل الصيغة التي نقلها أو سمعها من شيخه، وهكذا كل شيخ ماذا سمع ممن فوقه. يحرص الإمام مسلم على أن ينقل ذلك دون أن يغير أو يبدل، كما أنه رحمه الله من أظهر مميزات كتابه أنه يلتزم الألفاظ التي قالها الرواة، يذكرها بألفاظها، ولذلك يتميز عن كتاب الإمام البخاري بأنه لا يعتمد على المعنى بل يروي باللفظ. وإذا اختلف الرواة في نقل اللفظ يشير إلى ذلك فيقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، وإن كان المعنى واحد إلا أنه رحمه الله من دقته في روايته الالتزام بذكر الألفاظ. ومن مميزات كتابه أنه يجمع بين الطرق المختلفة دون أن يخل بالأسانيد، فيورد الأحاديث بطرق متعددة، لكنه في غاية من الدقة عندما يجمع بين تلك الروايات ويسوق تلك الأسانيد بحيث يجمعها على من عليه مدار الرواية، ثم بعد ذلك يسوق سائر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، يجمع بين من تتفق رواياتهم ويشير إلى من تختلف روايته، كل ذلك بدقة وبأسلوب يدل على يدل على معرفته واطلاعه في هذا النوع من الرواية. نعم، ما نسانا كثير ممن يروي بالمعنى، وقد جاءت عنهم أحاديث أننا يعني ما نحدثكم بما سمعنا من النبي، وإنما نحدثكم بمعنى ما نسمعنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رخص لهم فقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يلتزم بنقل اللفظ ولا يسمح ولا يأذن لنفسه بالرواية بالمعنى خشية أن يتزيد أو أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ومن هؤلاء ما روي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه كان قليل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سئل قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي، يقول ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. وهذه القولة التي حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج فيها العمد والخطأ، وحيث إنه لا يأمن الخطأ لذلك كان يمتنع من التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طلحة، وقد يروى أيضا عن الزبير، قال فيها كتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة، وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد ولو في حرف، واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين، لأنه رحمه الله يرى أن الحديث إذا كان من مرويات المدلس فإذا رواه بالعنعنة احتمل الانقطاع، لذلك هو يتحرى أن يسوق الأحاديث التي يصرح فيها المحدث يصرح فيها المدلسون بالتحديث. أما إذا كان الراوي غير مدلس فهو في هذا الباب لا يرى بأسا بروايته ولو بالعنعنة، لأن مذهبه أن العنعنة تحمل على الاتصال ما لم يكن المحدث أو المحدث مدلسا، فمتى كان مدلسا توقف عن قبول عنعنته، أما إذا لم يكن مدلسا فيقبل عنعنته وإن لم يثبت فيها الاتصال بين المعنعن وبين المعنعن عنه، ذلك لأن مذهبه رحمه الله أنه لا فرق بين التحديث والعنعنة، وأن العنعنة تحمل على الاتصال ما لم يثبت خلاف ذلك، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله فإنه يرى أن العنعنة الأصل فيها الانقطاع إلا إذا ثبت الاتصال والتقى الشيخان ولذلك كان الإمام البخاري رحمه الله إذا أورد حديث وصاحبه ساقه بالعنعنة وليس فيه ما يدل على الاتصال أحيانا يتبعه برواية أخرى لحديث آخر فيه إثبات الاتصال، وهذا قد يستشكله أو يستشكله بعض علماء الحديث، لأنهم يجدون هذا الحديث الذي ساقه البخاري في الباب لا علاقة له بالباب ولا ارتباط له بموضوع الكتاب الذي ألفه، فيبقى الاستشكال. لكن بالتتبع عرف العلماء أن الغرض من ذكر هذا الحديث هو إثبات الاتصال، حيث إنه رحمه الله اشترط في صحة الحديث عنده أن يكون كل راو سمع ممن فوقه، لا بد من ثبوت السماع، فإن لم يثبت السماع فالحديث يكون على غير شرط الإمام البخاري، ولذلك قد يرده في كتابه لكنه على غير المنهج الذي يورد به أحاديث الباب، فتارة يذكره ترجمة وتارة يذكره معلقا، يعني على خلاف الأسلوب الذي يذكر فيه الأحاديث المسندة المتصلة. هذا الوضع الإمام مسلم رحمه الله تحرى في إثبات السماع عندما يكون الراوي مدلسا. قال: ولو في واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين وغير ذلك مما هو معروف في كتابه. قال: وقد ذكرت في مقدمة شرحي لصحيح مسلم. هذا الكلام يقوله الإمام النووي لأنه قبل أن يشرح كتاب مسلم ألف مقدمة عرف بها أو عرف فيها بكتاب الإمام مسلم، وعرف فيها بمنهج الإمام مسلم. وفي الحقيقة إن المقدمة التي كتبها الإمام النووي لا شك إنها من أجود ما كتب عن كتاب الإمام مسلم، وستمر بنا إن شاء الله سندرسها قبل أن نشرع في كتاب الإمام مسلم، لأن في هذه المقدمة قواعد وضعها بحيث يسترشد بها دارس كتاب مسلم ويصل إلى كثير من المعاني والغايات والأهداف التي رعاها مسلم عند تأليف كتابه رحمه الله. قال: وقد ذكرت في مقدمة شرحي لصحيح مسلم جملا من التنبيه على هذه الأشياء وعلى شبهها التي يعني أوردت عليه مبسوطة، ووضحته ثم نبهت على تلك الدقائق والمحاسن في أثناء الشرح في مواطنها. قال: وعلى الجملة فلا نظير لكتابه في هذه الدقائق، بل إن من أهل العلم من يرى أن هذه الدقائق التي جاءت في كتابه تزيد على ما جاء في كتاب الإمام البخاري. و... لكتابه في هذه الدقائق وصنعت الإسناد، وهذا عندنا من المحققات التي لا شك فيها للدلائل المتظاهرة عليها، يعني الدلائل المتتابعة على إثبات هذه المسائل الدقيقة. ومع هذا يقول: فصحيح البخاري أصح، يعني من حيث تحقق الشروط التي يتطلبها الحديث الصحيح، لكن كتاب مسلم اهتمامه وعنايته بالطرق والمتابعات وسعت من دائرة الحديث الصحيح، وسعت من دائرة الحديث الصحيح. وكتاب الإمام البخاري رحمه الله في اشتراطه الشروط الخاصة أوجدت مجموعة من الأحاديث التي تحقق فيها كل شروط الأحاديث الصحيحة. فمن حيث الأصحية كتاب البخاري أكمل، ومن حيث توسعت دائرة الحديث الصحيح فكتاب مسلم اهتم بذلك. ويعد كتاب مسلم رحمه الله في هذا الباب كتابا رائدا، لأن بعض من تكلم فيه من الرواة بسبب سوء ضبطه اهتم الإمام مسلم بالتأكيد على أن هذا الراوي وإن عرف عنه شيء من الخطأ لكنه في هذه الرواية بعينها، في هذه الرواية التي رواها مسلم لم يقع في الخطأ، وما دامت روايته سليمة من الخطأ فالأولى أن تلحق بالروايات الصحيحة. وفي تصوري إن هذا الأمر ما دام قد عني به الإمام مسلم وتتبع فيه الخطوات السليمة فلا بأس من أن يوصف بأنه صحيح، وإن كان أهل العلم رحمهم الله فرقوا بين هاتين الروايتين فسموا الأولى الصحيح لذاته وسموا الثانية الصحيح لغيره، فكثير من الروايات التي ساقها مسلم هي صحيحة اكتسبت الصحة من موافقتها لغيرها من الروايات ووسعت دائرة الحديث الصحيح. ولا شك إن هذا الصنيع منه رحمه الله يعد تميزا فيما روى. ومع هذا فصحيح البخاري أصح وأكثر فوائد، هذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح المختار، لكن كتاب مسلم في دقائق الإسناد ونحوها أجود يعني من كتاب البخاري كما ذكرناه. قال: وينبغي لكل راغب في علم الحديث أن يعتني به ويتفطن في تلك الدقائق فيرى فيها العجائب من المحاسن. ولذلك يعتبر كتاب الإمام مسلم أنسب كتاب لطالب العلم المبتدئ، الطالب إذا أراد البداية الابتداء في دراسة علم الحديث فأهل العلم يفضلون له كتاب مسلم على كتاب البخاري، لأنه يقف من خلال المنهج الذي يسير عليه مسلم على دقائق وعلى نكات وعلى علوم وعلى قضايا يتعرف من خلالها كثير من قواعد الحديث وكثير من مسائل علم المصطلح قد لا يجدها في كتاب الإمام البخاري. ومن هنا كثير من أهل العلم يرى أن الابتداء بكتاب الإمام مسلم أكمل أفضل وخير من الابتداء بكتاب الإمام البخاري. قال وإن ضعف عن الاستقلال باستخراجها، يعني وإن عجز هذا الطالب عن الاستقلال باستخراج هذه المعاني وهذه الحكم وهذه الدقائق، استعان بالشرح المذكور، يعني بشرح الإمام النووي الذي شرح فيه صحيح مسلم. وبالله التوفيق. قال وقد ذكرت في مقدمة شرح صحيح مسلم جملا من المهمات المتعلقة به، يعني بالكتاب، التي لا بد للراغب فيها من معرفتها، مع بيان جملة من أحوال مسلم وأحوال رواة الكتاب عنه، يعني عن الإمام مسلم رحمه الله. أما ما يتعلق بسفر الإمام مسلم رحمه الله لتلقي العلم، لأن الرحلة في طلب الحديث كانت تعد مسألة هامة. قال واعلم أن مسلما رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشان وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان، سمع بخراسان من يحيى بن يحيى، ايش عندكم هكذا النيسابوري، يعني النيسابوري هذه زيادة من عندك، سمع بخراسان من يحيى، يعني يحيى بن يحيى، وقد مر بنا انه من كبار شيوخه، وهو راوي الموطأ الذي يعتبر مصدر من مصادر كتاب الامام مسلم، وإسحاق بن راهوية أي سمع منه في خراسان أيضا، وآخرين من الرواة، وبالري سمع محمد بن مهران وأبا غسان وآخرين، وبالعراق مما يدل على أنه يعني امتدت رحلته إلى هذه المواطن، سمع الإمام أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة يعني القعنبي وآخرين، وبالحجازي سمع من سعيد بن منصور وأبا مصعب وهو أحد رواة الموطأ أيضا وآخرين. سعيد بن منصور هو صاحب السنن، نعم، لكن أبا مصعب، لكن أبا أبو مصعب هو أحد رواة الموطأ. وبمصر أي وسمع بمصر مما يدل على أن رحلته امتدت، نعم، أن رحلته امتدت إلى مصر، سمع من عمرو بن سواد ومن حرملة بن يحيى وهو تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله وآخرين وخلائق كثيرين، روى عنه جماعة من كبار أئمة عصره وحفاظه كما قدمنا، وفيهم جماعات في درجته يعني في طبقته، سمعوا منه، منهم أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة والترمذي وغيرهم. أبو حاتم الرازي ابنه هو أبو حاتم وأبو زرعة، هؤلاء من أقران الإمام البخاري، من أقران الإمام البخاري رحمه الله، وهم وإن كانوا من أقران مسلم لكنهم سمعوا منه، وهذا لا يستغرب لأنه من رواية الأقران. يقول الإمام النووي رحمه الله إن الإمام مسلم له مصنفات وألف كتبا، من هذه المصنفات قال: صنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، أبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين، مع ما أعد الله له من الأجر الجزيل في دار القرار، وعما نفعه المسلمين قاطبة. ومن الكتب التي ألفها مسلم الكتاب المسند الكبير على أسماء الرجال، وهذا كما نقل عنه تلميذه إبراهيم محمد بن سفيان، يقول إن الإمام مسلم ألف 3 كتب، ومنها كتاب الجامع الكبير على الأبواب. ومعنى الجامع الكبير على الأبواب يعني مؤلف على أبواب الكتب، كأبواب كتب الفقه وغيره من الكتب، لأن الجوامع هو الكتاب الذي يجتمع فيه كتبا كثيرة، من أهمها الأحكام والتفسير والتوحيد والفتن والملاحم والفضائل والمناقب، فكل كتاب يشتمل على هذه الأبواب يسمى بالجامع. فكأن الإمام مسلم رحمه الله ألف كتابين جامعين، الأول عام يدخل فيه الصحيح وغير الصحيح، والثاني قصره على الصحيح وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وألف كتاب العلل وكتاب أوهام المحدثين، وهذه تدل على أنه تميز بصناعة الحديث، وله كتاب التمييز، وكتاب التمييز فقد كثير منه وبقي منه جزء يسير حقق وأخرج، وهذا الكتاب يدلنا على منهج من مناهج المحدثين التي كانوا يسيرون عليها، وهو أنهم من أجل أن يميزوا بين الروايات للحديث الواحد يجمعون طرقا، 50 طريق، 60 طريق، يجمعون هذه الطرق على مدار واحد ثم ينقلون ما بين هذه الروايات من تفاوت، ما بينها من اجتماع واختلاف، فهذا الفعل يسمى بالتمييز. وكتاب الإمام مسلم في التمييز بين الروايات القطعة الموجودة منه تدلنا على هذا المنهج. وله كتاب من ليس له إلا راو واحد، ويقصد بقوله من ليس له إلا راو واحد يعني الظاهر أنه من الصحابة، لأن هذه من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين علماء المصطلح، فبعضهم يقول لا يقبل الحديث من الصحابي إلا إذا كان له راويان وأكثر، ثم إن كل راو من التابعين له راويان وأكثر، فألف الإمام مسلم يرد على هذه الدعوة بأن هناك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ألفوا بأن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم رأوا أحاديث ولم يروها عنهم إلا راو واحد، ومع ذلك هي من الأحاديث الصحيحة. وله كتاب في الطبقات، يعني طبقات الرواة، وهو خاص بطبقات التابعين. وله كتاب المخضرمين، وكتاب المخضرمين هو تأليف خاص، والمراد بالمخضرمين يعني الرواة الذين عاصروا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا في حياته لكنهم لم يروه، لم يروه وإنما رأوا الصحابة، فكونهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحقوا بذلك اسماء الصحبة، وكونهم عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم هذا الفعل مزية، فكأنهم مرتبة ما بين مرتبة الصحابة ومرتبة التابعين، هم أعلى من طبقة التابعين ودون طبقة الصحابة